قد ورد سيأتينا الدليل. أما المأموم فسيحتاج إلى دليل آخر. يقول هذا القول أن الإمام والمنفرد والمأموم كلهم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أخذوا بهذا الحديث، وممن أخذ بذلك الشافعي ومالك وعطاء وأبو داود وبعض التابعين كما قال الشيخ هنا. قال فإذا استوى قائما يقول ربنا ولك الحمد. يقول وبعض أهل العلم يعني لهم قالوا مثل الثوري والأوزاعي، وروي أيضا عن الإمام مالك أنه يجمع بينهما الإمام والمنفرد فقط ويحمد المؤتم. الإمام والمنفرد هو الذي يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، يجمع بينهما. يعني إيش؟ يقول سمع الله لمن حمده حال الرفع من الركوع، وربنا ولك الحمد عندما يكون واقفا. أما المؤتم فإنما يقول ربنا ولك، يحمد، يقول ربنا ولك الحمد. وهذا مروي عن الإمام مالك وهو مذهب الثوري والأوزاعي، وهو المذهب في عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وروي عن مالك أنه يجمع بينهما الإمام والمنفرد ويحمد المؤتم. وقال أبو يعني بعض أهل العلم أنه يجمع بينهما الإمام والمنفرد أيضا، لكن يسمع المؤتم، المؤتم لا يحمد بل يسمع، يعني يقول سمع الله لمن حمده. و بعض أهل العلم ومنهم الإمام أبو حنيفة أنه قال الإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده فقط، ولكن يعني هذا الحديث يرد على هذا الرأي، لأنه يقول إذا رفع قال سمع الله لمن حمده، وإذا قام يعني ويقول ربنا ولك الحمد وهو قائم. الذين يقولون يجمع كل مصلٍ بحديث، يعني كل مصلٍ سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما، يقولون يجمع بين التسميع والتحميد، يقول كل منهم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ما دليلهم؟ من أدلتهم هذا الحديث، ومن أدلتهم أيضا بحديث نعم نقله الطحاوي بن عبد البر من الإجماع على أن المنفرد يجمع بينهما. نعم فيه ما يشبه الإجماع على أن المنفرد له أن يجمع بين التسميع والتحميد. قالوا وإذا حصل الإجماع على مشروعية أن يقول المنفرد ربنا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فالمأموم المؤتم مثله، فالمؤتم مثله. لكن هذا قياس مع الفارق، لأن المؤتم له إمام فيتبعه. أيضا احتجوا بحديث عن بريدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريدة، بريدة بن الحصيب، يا بريدة إذا نعم رفعت رأسك من الركوع فقل سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ورد في رواية مسلم وملء ما في رواية أخرى وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ظاهر هذا الحديث عدم الفرق بين كونه منفردا أو إماما أو مأموما. نعم هذا توجيه لأحد الصحابة يقول إذا رفعت رأسك من الركوع فقل هذا القول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ولم يقل له إذا كنت منفردا أو مأموما أو إماما. قالوا هذا دليل مطلق يدل يشمل الأحوال كلها، لكن هذا الحديث يعني في سنده ضعف. واحتجوا بحديث آخر وذكر الشيخ لهم حجج كثيرة، واستفيد التحميد للإمام والتسميع المؤتم من أدلة أخرى من هذه التي ذكرها الشيخ. والوافي قوله نعم، والظاهر أن يعني الذين ذهبوا إلى أنه الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد، والمأموم إنما يقول ربنا لك الحمد، لعل ما ذهبوا إليه أظهر لأن وهو مذهب الإمام أحمد وغيره من بعض أهل العلم، لأن يعني الإمام يقول سمع الله لمن حمده ويسمعه المأموم، فأقرب ما يمكن أن يكون، والمتابعة تقتضي أنه إذا قال سمع الله لمن حمده إذن يعني يبادر فيحمد الله سبحانه وتعالى. وفيه أدلة أخرى تفيد هذا، يعني الذي يعني فرق بينهما قال احتج القائلون بأن الإمام والمنفرد يقولان سمع الله لمن حمده فقط، والمأموم ربنا لك الحمد، بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وذكر الحديث وقال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. إذن هذا نص في المسألة، إذا قال سمع الله لمن حمده إذن فهي في حال صلاة الجماعة خاصة بالإمام. هناك قال إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا كبر فكبروا، إذا يعني قرأ فأنصتوا في رواية، وإذا قال سمع الله لمن حمده لم يقل قولوا مثله، بل قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. إذن فهذا نص في المسألة، وهذا الذي يعني رجح ما رجح الإمام أحمد بسببه الفرق بين الإمام والمأموم. الصيغة سنأتي على ذكرها. نعم، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد أخرجه الشيخان الإمام البخاري ومسلم، وأخرج نحوه من حديث عائشة، وقد تقدم ذلك. نعم، قوله هنا ربنا ولك الحمد، الواو في قوله ربنا ولك الحمد هذه ثابتة في أكثر الروايات، إذا قال ربنا ولك الحمد الواو ثابتة في أكثر الروايات، والشيخ يقول قدمنا أنها زيادة، يعني يكون الأخذ بها أرجح، لأنه كلما جاء في الحديث زيادة لفظ أو زيادة حرف وكانت الزيادة صحيحة برواية صحيحة فالأخذ بالزائد أرجح ومن الأخذ بالناقص في الرواية لأنه أكمل. لا كما قال النووي، الشيخ يعقب على النووي أنه لا ترجيح لإحدى الروايتين، ولا ترجيح لإحدى، لا فيه، أنه مدام أنه ذكر وفيه زيادة حرف ففيه زيادة أجر فهو أرجح، إذا ذكر صحيح وقد ورد فالأخذ به أرجح. وهي عاطفة ولك الحمد، عاطفة على مقدر بمعنى ربنا استجب ولك الحمد. نعم، أو حمدناك كما قال النووي وغيره. بقي أنه روي عن الإمام أحمد أنه إذا قال ربنا قال ولك الحمد، وإذا قال اللهم ربنا قال ها لك الحمد من غير الواو، روي عن الإمام أحمد هذا، يعني أن الواو يثبتها عندما يقول في أول دعائه ربنا ولك الحمد، وإذا قال اللهم هنا ذكر أو ذكر المنادى بالذكر، اللهم زيادة ذكر اللهم ربنا ولك الحمد، قال إذا قال اللهم ربنا يقول بعدها لك الحمد من غير الواو، وإذا قال ربنا يقول بعدها ولك الحمد بالواو. لماذا؟ يقول وإذا قال اللهم ربنا قال لك الحمد، قال ابن القيم لم يأتي حديث صحيح لم يأتي في حديث صحيح الجمع بين لفظ اللهم وبين الواو، هذا كلام ابن القيم، لكن الشيخ يعقب على هذا ويقول لا، ورد حديث صحيح، ورد حديث صحيح وفيه اللهم ربنا ولك الحمد، هذا الحديث ثبت، يقول قد ثبت الجمع بينهما في صحيح البخاري في باب صلاة القاعد من حديث أنس بلفظ وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وقد تطابقت على هذا اللفظ النسخة الصحيحة. إذن ورد قوله يعني إثبات الواو وعدم إثباتها، وبما أنه قد صح إثبات الواو في كل الأحوال فالأولى أن نذكرها لأن فيها مزيد فضل وأجر إن شاء الله تعالى. نعم، وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، متفق عليه. هذا مثل الحديث السابق، يعني أن ويؤكد الفرق بين الإمام والمأموم، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. أهل الثناء والمجد، يصح هذا وهذا. نعم، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعك، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد ولا ينفع الجد منك الجد. نعم، رواه مسلم والنسائي. نعم، هذا أيضا تأكيد لبيان هذا الذكر في حال الرفع من الركوع، وبيان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، كان عليه الصلاة والسلام إذا رفع رأسه من الركوع قال، هذا ذكر فيه إطالة غير الأول، اللهم ربنا، كان عليه الصلاة والسلام إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد. هنا هذه رواية بدون الواو، ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. دعاء طويل نسبيا، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول، وفيه مشروعية الإطالة في القيام بعد الرفع من الركوع، لأنه إذا كان يقول هذا الدعاء فيكون أطول من قوله مجرد ربنا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. نعم. فالحديث الشيخ قلت قدم طرفه منه في شرحه على شرح على أو في الحديث المتقدم، وقوله أهل الثناء والمجد، أظن الجميع يقول هذا، الكل أو أكثركم يقول هذا ويحفظ هذا، احفظوه لأنه ذكر حسن طيب، إذا كلما استكثر الإنسان من الذكر المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خير له. عندما يقول إذا رفع رأسه من الركوع يقول اللهم ربنا لك الحمد أهل الثناء والمجد، أحق ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. إذا قال هذا ملء، يعني ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، إلى قوله أهل الثناء والمجد، هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى. ما معنى قوله أهل الثناء والمجد؟ أنت تقولها، ننبه هنا إلى أنك أيها المؤمن إذا دعوت بدعوات أو ذكرت ذكر مأثور عن رسول صلى الله عليه وسلم ينبغي عليك لك ويجب، يعني يحسن بك، بل يجب عليك أن تفهم معناه، لأنك إذا طلبت شيئا أنت تطلب شيئا مثلا من أمور الدنيا لابد أن تعرف تحقق ما تطلب، كذلك إذا طلبت من ربك شيئا فاعرف ماذا تقول. إذا أثنيت على أحد من الناس تتخير الألفاظ التي تظن وتعرف أنها ألفاظ يعني رفيعة حسنة لائقة بمستوى الشخص الذي الإنسان الذي تخاطبه، وربك اعرف بكيف كيف تخاطبه، ما هي معاني الألفاظ التي تدعو بها ربك وتثني بها على ربك. فعندما تقول تثني على الله وتقول أهل الثناء والمجد ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، هذه أمور واضحة الحمد لله، أهل الثناء والمجد تقول لربك تخاطبه تثني عليه أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد كلنا لك. ما معنى أهل الثناء والمجد؟ هو في صحيح مسلم بزيادة أحق ما قال العبد، وهذا الذي نقوله الآن، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. أهل هنا منصوب، أهلا منصوب على النداء، يعني يا أهل يا رب، أنت تخاطب ربك يا أهل النداء يا أهل المجد والثناء. أو الاختصاص منصوب على الاختصاص، يعني أنت يا ربي خاص بالثناء الجميل والمجد، وهو العلو والرفعة ونحوها وغيرها من المعاني العظيمة. يقول أو الاختصاص، وهذا هو المشهور، وجوز بعضهم بالنسبة للرسم وجوز بعضهم رفعه كما قرأ زميلكم رفعه أهل الثناء والمجد، يعني يجوز رفعه من حيث اللغة على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره إيش؟ أنت أهل الثناء والمجد. والثناء ما هو الثناء؟ الوصف الجميل هو الثناء، ولهذا الناس يقولون يثني فلان على فلان أو يثني عليه. نعم قد يثني عليه خيرا وقد يثني عليه كذا، لكن في مقام الله، في مقام المدح، في مقام الدعاء، أنت ما تثني إلا خير، ولا يثنى على الله إلا بخير. نعم. والمجد العظمة والشرف، وقد وقع في بعض النسخ في مسلم الحمد بدل المجد، أهل الثناء والحمد. نعم. قوله هنا لا مانع لما أعطيت، هذا أيضا من جملة الثناء على الله سبحانه وتعالى، وأنه لا أحد يستطيع أن يمنع شيئا أراد الله أن يعطيه لأحد من خلقه، ولا معطي لما منعت كذلك، ليس لأحد أن يعطي شيئا أراد الله منعه. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمن؟ للغلام ابن عباس، واعلم أنه لو اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا أو اجتمعت على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذه يعني هذه الحقيقة الإيمانية لو آمن بها الإنسان حق الإيمان لا يعني لما شقي في حياته، عاش سعيدا في منتهى السعادة في حياته، ولو رأيته يعني خلق الثياب ضعيف الجسم كذا إلى آخره من عوامل الحياة وعوامل الزمن وما لديه من فقر وكذا، لكن نفسه مطمئنة مؤمنة يعني مرتاح البال، لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، حتى لو أصابه مرض أو ابتلاء في مالها أو عيالها أو كذا إلى آخره لا يحزن، أن كثيرا الحزن يحصل، لكن لا يقنط من رحمة الله، لا ييأس، لا بعضهم نسأل الله العفو والعافية والسلامة يكفر يعني ويتكلم كلام كفر إذا أصيب بمصيبة في دينه، وهذا دليل في نفسه وفي ماله، هذا دليل على ضعف الإيمان. المؤمن إذا قدر الله عليه شيئا يعلم أنه مهما عمل هو أو كل الخلق لن يردوا ما قدر الله، ولو أراد له خيرا سيأتيه، ولكن عليه أن يعمل الأسباب ليدفع الشر عن نفسه ويجلب الخير، وبعد أن يعمل الأسباب يوقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيعيش مرتاح البال في حياته. وهنا هذا تأكيد لهذا، إذا قلت ذلك في صلاتك في كل حين، الإنسان قد يضعف، نفس الإنسان تضعف أمام المغريات، وتضعف أمام الشهوات، وتضعف أمام البلايا والابتلاء والامتحانات، يضعف. لكن إذا كان في صلاته، في غالب صلاته أو في كل حال من صلاته، يعني في كل صلاة يصليها، كلما رفع رأسه من الركوع قال ربنا ولك الحمد أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، ثم يقول لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يحقق ذلك عملا. كلما إذا تذكر شيئا فاته شيء من الخير أو أصابه شيء مما يراه شر أو كذا، فلا يتحسر ويتألم وييأس ويصل به إلى سوء الظن بالله الأمر، لا، المؤمن إيمانه يقول له إذا دخل في صلاته وركع ركعتين وقال في كل ركعة لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، يعني يخفف ذلك عنه كثيرا، ويعلم أنه في كنف الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الذي أصابه إن كان مؤمنا حق الإيمان فلا شك أن له أنه خير له، وعجبا للمؤمن إن أمر المؤمن كله خير، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فهذا الذي يكرره، وانظر انظر إلى كل يعني الدعاء والذكر الذي تكرره أنت في صلاتك، لهذا قلنا اعرف المعاني، معاني ما تذكر الله به وما تدعوه به. هذه الأذكار سواء التي كانت في الصلاة أو الأذكار المشروعة، أذكار الصباح والمساء ودخول المنزل والخروج من المنزل ودعاء السفر إلى آخره، إذا نظرت إلى معانيها وحققتها حق يعني مع التحقيق الصحيح يعني في الواقع، في واقع حياتك، عشت في غاية يعني الراحة، لا نقول يعني مرتاح البال، مرتاح البال، لأن الإنسان في هذه الدنيا يا إخوان، هذا كلام أقوله وأنا أعلم يقينا أنكم تدركون ذلك وتحققون يعني ترونه وتشاهدونه وتلمسونه في حياتكم، الإنسان في حياته معرض للابتلاء، سواء كان ابتلاء بالخير أو ابتلاء بالشر، ولنبلونكم بشيء من الخوف، لا، ونبلونكم بالخير والشر فتنة، الآية إيه؟ نعم، يعني الإنسان مبتلى سواء بالخير أو بالشر، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، لأن دارنا هذه التي نحن فيها الدنيا هي دار ابتلاء واختبار، فقد يخرج الإنسان عن الصراط المستقيم بسبب ما يصيبه من محاسن الدنيا ومصالحه وكذا وراه من خير، لكنه قد يطغى، وإن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، نعم، لأن يعني خرج عن الميزان، وقد أيضا يميل عنه وعن الصراط بسبب ما يبتلى به من الامتحانات التي يجعله الله سبحانه وتعالى، إما في نفسه أو ماله أو كذا إلى آخره فيخرج. لا، المؤمن قاعدة حقيقة مكررة في ذاته، يعني يقررها الشرع في هذه الدعوات وفي غيرها، أنك أيها المؤمن مبتلى في هذه الدنيا، مبتلى بالخير لتعمل فيه الخير والصلاح، مبتلى بالشر لتصبر عليه فتؤجر، فتؤجر. إذا عرفت ذلك وعرفت هذه الحقيقة عشت آمنا مطمئنا يعني مرتاح البال، ولا تنكر نعمة الله عليك، ونعم الله يا إخواني نذكر بها والكل يعرفها، نعمة الله على المؤمن لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تحصوها، أدنى الخلق أدنى الناس في حياته من حيث الأمور المادية أدناهم شيئا، يعني هذا الذي يبيت في قارعة الطريق في العراء وإلى آخره، لا يقولن إنني والله أنا يعني أصابني هذا وكذا وإلى آخره وما أصبت خيرا، لا، هو أصاب خيرا كثيرا، أولا اترك الدنيا هذه وما فيها يعني وما حصله الناس غيرك إلى آخره، انظر إلى ما أنت فيه من النعمة، نعمة البصر الذي تبصر به، نعمة الإحساس الذي تحس به، الذوق الذي تأكل به، أدنى شيء من المأكولات وغيرها. وأيضا فوق هذا للمؤمن نعمة الأجر والثواب على ما يصيبك من نقص في أمور حياتك. فالمؤمن في خير إذا حقق معاني ما يعبد الله به من ذكر ودعاء واتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقوله أيضا ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هكذا في الرواية ذا الجد يعني ذا الحظ، وفي رواية ذا الجد بالكسر الجيم يعني ذا الاجتهاد، ذا الاجتهاد يعني صاحب الحظ كما يقولون الحظ والنصيب الذي يأتيه كذا إلى آخره، مهما كان محظوظا فلا ينفعه حظه إلا بما أراد الله له، لا ينفعه إلا بما أراد الله له. وكذلك صاحب الجد والاجتهاد، من جد واجتهد وكذا، الجد والاجتهاد في الخير مطلوب، مطلوب وهذا عمل الأسباب، ولكنه أيضا لا يتحصل من هذا الجد إلا ما أراده الله، لا ينفعك جده. فلا تقول أن والله اليوم نهار قصير وأنا بدأت هذا العمل ولابد أن أنجزه يعني أنجز نهاية العقد أو الاتفاق بيني وبين الذي كذا فأخذ المال الكثير أو أفتح الباب المتجر لأكسب مالا كثيرا، يعني معناته جد، هذا جد واجتهاد لتكسب لتغنم، مهما عملت فلن يأتيك إلا ما كتبه الله لك. اعمل واجتهد بقدر ما تستطيع وفي حدود الإمكان، وأيضا مع الإيمان بأن جدك هذا وفعلك هذا لا يأتيك إلا بما أتاك أو بما أعطاك الله سبحانه وتعالى. ومع أمر آخر مهم جدا، هو ألا يشغلك جدك واجتهادك وعملك في دنياك عن واجباتك التي أوجبها الله عليك. نعم نعم نعم إيه نأخذ هذه إيه نعم. الحديث يدل على مشروعية تطويل، وهذا ذكرنا تطويل الاعتدال في الركوع والذكر فيه بهذا، لهذا تطويل يعني أو هو في الحقيقة تطويل نسبي، لأنه في الأول هناك يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد هذا وانتهى، وهذا قدر القدر الواجب، لكن هنا فيه دعاء أكثر. هناك أيضا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل في قيامه في اعتداله من الركوع يطيل كثيرا، يعني يقف كثيرا قريبا من قراءته. نعم. باب في أن الانتصاب بعد الركوع فرض. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه من بين ركوعه وسجوده، رواه أحمد. وعن علي بن شيبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود، رواه أحمد وابن ماجه. وعن ابن مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود، رواه الخمسة وصححه الترمذي. نعم. الانتصاب قائما بعد الركوع هيئة من هيئات الصلاة، حالة من حال المصلي في صلاته، مطلوبة. ما حكمها؟ يعني هو لابد أن يقف ليقرأ القرآن، طبعا إذا قرأ لابد أن ينتصب قائما، ركع لابد أن يعتدل يركع. الركوع ما هو؟ قلنا في اللقاء الماضي الركوع هو أن ينحني إلى أن تصل أطراف أصابعه إلى ركبته، هذا أدنى الركوع. والاعتدال فيه أيضا مطلوب شرعا، هو أن يعني يركع كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركع يسوي ظهره وبحيث لو صب عليه شيء ما سقط منه. ها؟ نعم. بس. نعم نعم. فهذا الاعتدال، هذا يعني الهيئة الكاملة في الركوع. الانتصاب من الركوع الرفع منه والانتصاب قائما، هذا طبعا هالكلام كله للقادر على فعله، أما المريض الذي به هذا فهذا أمر فاتقوا الله ما استطعتم. إذا وقف كثير من الناس هداهم الله يعني هكذا ويمشي، يعني نعم بعض أهل العلم قال يجزئه أدنى ما يسمى قياما أو أدنى ما يسمى انتصابا، لكن الحديث هنا هذه الأحاديث، وإن كان في بعضها مقال، لكن الحديث الثالث منها صحيح أو رجاله إسناده يعني ثقات، فيه تصريح بعدم صحة صلاة من لم ينصب من لم يقيم صلبه في الصلاة. فجعله بعض أهل العلم الاعتدال في القيام بعد الركوع واجب من أو فرض من فرائض الصلاة. الشيخ يقول هنا: الأحاديث المذكورة في الباب تدل على وجوب الطمأنينة في الاعتدال من الركوع والاعتدال بين السجدتين، وإلى ذلك ذهب العترة والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وأكثر العلماء. قالوا: ولا تصح صلاة من لم يقم صلبه فيهما، وهو الظاهر من أحاديث الباب لما تكرر من أن نفي يقتضي نفي الشيء يقتضي نفي صحته، نفي العبادة يقتضي نفي صحتها، لأنه العبادة موجودة، الذي يصلي ولا يقيم صلبه من حيث أنه أتى بصلاة صلى، لكن هل أتى بها صحيحة؟ ورسول يقول: لا صلاة لمن لم يقيم صلبه. إذن فالنفي هنا ليس لإيجاد الصلاة، صلاة موجودة، إنما النفي لصحتها الذي تكون به صلاة صحيحة. فإذن النفي هذا يدل على عدم صحة من لم يقيم صلبه في الصلاة. وبعض أهل العلم قال، يعني الشيخ يقول ينقل على أبي حنيفة وهو مروي عن الإمام مالك، أن الطمأنينة في الموضعين غير واجبة، بل يكفي أن مجرد الوقوف، يعني واحتجوا بقوله تعالى: اركعوا واسجدوا، اركعوا واسجدوا، مجرد الركوع والسجود وكذا يعني يكفي. ولكن هذه الأحاديث التي معنا صريحة في المسألة، ونفي لصحة صلاة من لم يفعل ذلك، فينبغي للمسلم أن يحرص على أن يؤدي الصلاة على وفق ما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يرزقنا العمل الطيب والنية الصالحة والإخلاص في العبادة لله سبحانه وتعالى ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، بالنسبة للدعاء المذكور في القرآن، هل يدعو به في السجود والركوع أم لا؟ نعم، الدعاء ما دام دعاء فيدعو به، ما دام أنه كدعاء يدعو به: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف، هذا دعاء، كدعاء يدعو به، لكن قرآن يقرأه قرآن لا. الحديث يعني فرق بين أن يدعو به وبين أن يقرأه قرآنا. نعم. نسأل عن المذي، هل يلزم غسل الملابس من المذي؟ المذي أولا لابد أن نحدده ونعرفه ما هو المذي. المذي هو سائل ينزل غالبا عند حصول مقدمات الشهوة، وليس وهو بخلاف المني. هذا الحديث الصحيح فيه والدليل الصحيح عليه أنه نجس، ويجب غسله من الموضع الذي يكون فيه، ولا يوجب غسلا اغتسال، بل يوجب الوضوء وغسل الموضع الذي ينزل فيه. نعم، إذا تأكد من وجود المني في الثوب أو في الجسد أو المذي فيغسله ويتوضأ. نعم، أحد يسأل. الرؤيا يعني هي الشيء الذي يراه الإنسان يعني ويستبشر به، يعني رؤيا صالحة، يعني يرى خيرا ويظن ويغلب على ظنه أنه خير، فهذه رؤيا صالحة. والحلم ما يراه من مكروه، ويسمونه بعض الناس الكوابيس، ويسموه كذا وإلى آخره. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحلم من الشيطان، لأن هذا الشيطان يأتي ويخيل له تخيلات وصور يفزع بها المؤمن ليريد أن يؤذيه في يقظته وفي منامه. وقد أرشد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ماذا يصنع المؤمن في حالة في هذا: إذا رأى رؤيا يغلب على ظنها أنها صالحة واستبشر بها، يلقيها أو يعني يستفتي فيها، يذكرها لأحب الناس إليه أو يعني لمن يرى فيه خير وصلاح، ليفسرها له، ليعبرها له تعبيرا لعلها تقع على الوجه الذي المحبة. وإن رآها سيئة مكروهة ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ يسكت، لا يخبر بها أحد، وإذا استيقظ إذا كان يعني هذا في الحال يتفل عن يساره ثلاثا ويحول جنبه فإنه لا يصيبه شيء. نعم. شئت من مصر للعمرة في رمضان وقمت بالعمرة في رمضان وسوف أبقى للحج إن شاء الله، وأريد أن أحج متمتعا، فهل عمرة رمضان تكفي للتمتع أم يجب علي أن أقوم بالعمرة في أشهر الحج، ومن أين أحرم؟ أنت أتيت من بلدك بنية الحج والعمرة؟ بنية العمرة في رمضان، لكن كان يعني ناويا الحج. طبعا نية الحج قبل أشهره فيها كلام كثير لأهل العلم، يعني بعضهم يقول أنها لا يعني لا تصح لأنه ابتدأها من خارج وقتها، لكن أتيت بعمرة في رمضان واعتمرت وانتهيت، ورمضان ليس من أشهر الحج، فعمرتك في رمضان لا تجعلك حجك الذي تحجه متمتعا، لا تعتبر متمتعا بتلك العمرة لأنك انتهيت منها قبل أشهر الحج. إن أردت أن تحج معتمرا متمتعا، إيه معنى متمتع؟ يعني تعتمر في أشهر الحج وتتحلل من عمرتك ثم تستأنف الإحرام بالحج من المكان الذي أنت فيه في الحرم، يعني في حرم يعني في حدود حرم مكة. إذا أردت أن تأتي بعمرة بحج متمتع يلزمك، بعض أهل العلم قال بما أنك جئت في رمضان وانتظرت من رمضان إلى الحج ثلاثة أشهر تقريبا ثلاثة أشهر وكذا، فحكمك حكم أهل مكة، يعني تحرم بالحج من مكانك الذي أنت فيه في مكة، مكانك الذي أنت فيه في مكة. وأهل مكة